لكن قبل أن أقف في نهاية هذا الحديث لابد من التذكير بأمر هام حتى لا يساء فهم هذا الحديث. هذا الحديث يحمل على كل المسائل التي ليس فيها نص صريح في تحريمه أو في إباحته شرعا، وهذا الحديث كما شرحنا آنفا يحمل على الشيء ما هو معروف عندنا، وإلا إن لم نفسر الحديث بهذا التفسير انفتح أمام الناس باب من الوسوسة الكبير، وهذا مما ابتلي به كثير من الناس. هاي ما بيأكلها، ما بيلبسها، هاي لعله في كذا، لعله في كذا، لازم يكون في سبب مبرر لهذا التورع، وإلا مجرد الوسوسة. الوسوسة ليست من الرحمن إنما هي من الشيطان. وإذا نقلنا هذا البحث إلى المسائل الفقهية والتي اختلف فيها العلماء والفقهاء منذ قديم، فهنا أيضا يرد ما يشبه البحث السابق. إذا عرفنا نصا في الكتاب والسنة في تحريم شيء فلا يجوز التردد فيه ما دام أن هناك نصا في تحريمه، وإذا عرفنا نصا في الكتاب وفي السنة في إباحة شيء آخر فلا يجوز للمسلم أن يتحرج بذلك. أما إذا أشكل علينا الأمر بسبب كثرة خلاف الفقهاء وما وضح لنا الدليل المحرم أو الدليل المبيح، حين ذاك يأتي هذا الحديث: دع ما حك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس.